طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، يعني منذ عام لدغني أقرب يقال له سام، فقطعت عهدا على نفسي إن جاني الله لأن أصومن الاثنين والخميس، ولم أفي بهذا العهد إلا قريبا، فماذا يكون علي يا شيخ؟ يعني أنت عاهدت الله أنك تصوم الاثنين والخميس؟ نعم. كل الحياة، كل العمر؟ نعم كل العمر إلا قريبا. يعني كان نذر ولا قلتي أعاهد الله، ولا قلتي نذر، نويتي نذرا ولا نويتي يمينا ولا عهدا، ولا إيش كان التلفظ والنية؟ نذرت لله يا أستاذ يا شيخ. إيش قلتي؟ نذرت لله، قلت نذرت لله. خلاص نذرت لله، انتهينا. صريحة نذر، عليك الوفاء به، عليك الوفاء به. أوفوا بالنذر يوفون بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه. خلص هذا لزاما، انتهينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح أن لا يورط الإنسان نفسه، لا تنذروا، خصوصا النذر اللي فيه معاوضة، إن فعلت لي فعلت لك. أما إذا أراد أن يحمل نفسه على الطاعة ونذر فيوفي بالنذر وفعله محمود. الوفاء على طول، الوفاء واجب في جميع الحالات. فإن عجزتي، يعني مثلا أحد أيام الاثنين أو الخميس عجزتي، نعم، اقضه في يوم آخر. ولو تعمدت تركا فالتوبة وكفارة يمين مع القضاء. طيب.